بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق تفسير قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال. ما معنى غدوت من أهلك؟ غدوت أصبح من الغدوة. وقد قيل إنه خرج بعد صلاة الجمعة، تستشكل ذلك. فقال ابن جرير غدا من صبيحة السبت يبوع المؤمنين مقاعد القتال. ويحتمل أنه سافر، أنه خرج من المدينة صبيحة السبت، يحتمل هذا أيضا. تبوء المؤمنين، ما معنى تبوء؟ نعم، عندك ينزلهم منازلهم، فيقول أنت في منزل كذا وأنت في مكان كذا، مقاعد للقتال. إذا هم الطائفتان منكم أن تفشلا، من الطائفتان؟ من هما الطائفتان؟ عندك أخ محمد؟ محمد الرشيدي؟ اسمك محمد؟ بنو حارثة وبنو سلمة. بنو حارثة وبنو سلمة، والله وليهما. من الذي قال نزلت فينا وما نحب أنها لم تنزل؟ بقوله تعالى والله وليهما. عندك عبد الرزاق؟ جابر بن عبد الله، وهو من بني سلمة، اتفقنا عليه. أن تفشلا، ما معنى الفشل؟ أن تفشلا، الجبن والرجوع. والله وليهما، ما معنى وليهما؟ والله وليهما، نعم ناصرهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. قال المؤلف وعفى الله تعالى عنه تفسير قوله تعالى إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، إلى قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره اختلف المفسرون في هذا الوعد، أنه وعدهم بخمسة آلاف، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، لأنه قبل هذه الآية ذكر أحد وذكر بدر، حصل الخلاف هل قوله إذ يعود على أحد أو يعود على بدر. أين ذكر أحد؟ عندك هيثم؟ إذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد القتال. وأين ذكر بدر؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فقوله إذ اختلف المفسرون هل هو عائد على بدر أو عائد على أحد. قال اختلف، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسير اختلف المفسرون في هذا الوعد هل كان يوم بدر أو يوم أحد، على قولين، أحدهما أن قوله إذ تقول للمؤمنين متعلق بقوله ولقد نصركم الله ببدر، وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أنس وغيرهم واختاره ابن جرير، لأنها متصلة بآية بدر وجاء بإذ الظرفية وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، فكانت متصلة ببدر. قال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف، فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية على هذا القول وبين قوله تعالى في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالجواب أن التنصيص على الألف هاهنا لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقها لقوله مردفين بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم، فلا خلاف في الآيات أنه قال مردفين، والمردف والذي وراءه خلفه من يتبعه. وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران، فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر. ابن كثير أيضا استظهر أن الآية مقصود بها يوم بدر، كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر والله أعلم. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أمد الله المؤمنين يوم بدر 5000. القول الثاني أن هذا الوعد متعلق بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال وذلك يوم أحد، وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن عقبة وغيرهم، لكن قالوا لم يحصل الإمداد 5000 لأن المسلمين فروا يومئذ. زاد عكرمة ولا 3000 لقوله بلى إن تصبروا وتتقوا، فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك واحد، بمعنى أنه ما حصل الإمداد الذي وعد على التفسير على هذا التفسير، لأنه مشروط بلى إن تصبروا وتتقوا وهم لم يصبروا، هكذا قالوا. فالأصح أنها في بدر وليست في أحد، هذا التفسير مرجوح. وقوله بلى إن تصبروا وتتقوا يعني طب قد حصل الصبر من النبي عليه الصلاة والسلام وعدد من أصحابه، وقد أيضا قول عكرمة ولم يمدوا بملك واحد فيه نظر. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأيت رجلين عليهما ثياب بياض يقاتلان عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، يعني جبريل وميكائيل. وفي صحيح مسلم وقولوا بلى إن تصبروا وتتقوا يعني تصبروا على مصابرة عدوكم وتتقوني وتطيعوا أمري. وقوله ويأتوكم من فورهم هذا، قال الحسن وقتادة والربيع والسدي أي من وجههم، من فورهم هذا أي من وجههم هذا. وقال مجاهد وعكرمة أبو صالح أي من غضبهم، يعني يطلق على الغضب وعلى الجهة. وقال مجاهد وعكرمة أبو صالح أي من غضبهم هذا، قال الضحاك من غضبهم ووجههم، وقال العوفي عن ابن عباس من سفرهم هذا، ويقال من غضبهم هذا. وقوله يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيماء، وقد أقبلوا من وجههم الكفار وبغضبهم يوم بدر على غضب، فأمد الله نبيه وصحابة نبيه وقد صبروا واتقوا فأمدهم الله. وقوله يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين أي معلمين بالسيما، قال أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم. إسناده صحيح، رواه ابن المنذر وابن جرير. الصوف الأبيض كان عليهم صوف أبيض، وكان سيماهم أيضا في نواصي خيلهم، رواه ابن أبي حاتم ثم قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه الآية مسومين قال بالعهن الأحمر. أبو هريرة يقول بالعهن الأحمر يعني الصوف الأحمر. والذي قبله علي بن أبي طالب يقول الصوف الأبيض. ولا يمنع أنه حصل تعدد، منهم من كان معلما بالصوف الأبيض ومنهم من كان بالصوف الأحمر. وقال مجاهد مسومين أي محذقة أعرافها معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في أذناب الخير. وقال عكرمة وقتادة مسومين أي بسيم القتال يعني عليهم لباس القتال سيم القتال. وقال مكحول مسومين بالعمائم. قال الإمام ابن جرير رحمه الله كما في تفسيره حدثنا أبو كريب قال حدثنا مختار بن غسان قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن الزبير بن المنذر عن جده أبي أسيد وكان بدريا فكان يقول لو أن بصري معي ثم ذهبتم معي إلى أحد، يعني أنه كان قد أخذ بصره قد كان عميا يخبرهم بعد كبره، فكان يقول لو أن بصري معي ثم ذهبتم معي إلى أحد لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة في عمائم صفر قد طرحوها بين أكتافهم. مقصود ذهبتم معي إلى أحد أي إلى جبل أحد، لكن هذا يعني الصحيح أنه كان يوم بدر في جهة أخرى. وقال حدثنا أبو كريب هذا على تفسير أن الآية في سياق أحد وفيه وهو مرجوح كما تقدمنا. وقال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن يمان قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة قال نزلت الملائكة في سيم الزبير عليهم عمائم صفر وكانت عمامة الزبير صفراء. قال وحدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن هشام بن عروة قال نزلت الملائكة يوم بدر على خيل بلق عليهم عمائم صفر صفر وكان على الزبير يومئذ عمامة صفراء. وقال حدثني أحمد بن يحيى الصوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن شعيب بن شريك قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه ملاءة صفراء يوم بدر فاعتم بها، فنزلت الملائكة يوم بدر على نبي الله صلى الله عليه وسلم معممين بعمائم صفر. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في تفسيره حدثنا الأحمسي قال حدثنا وكيع عن هشام يعني ابن عروة عن يحيى بن عباد أن الزبير كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجرا بها فنزلت الملائكة عليهم عمائم صفر. قال أبو عبد الله غفر الله له هذه طرق عن ابن الزبير يصح الأثر عنه بمجموعها، ويظهر والله أعلم أن يقال لا مانع من تعدد السيما، فمنهم من كان سيماه بالبياض ومنهم من كانت بالعمائم الصفر. وفي صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال لقد رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنك أشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. الحديث أيضا هذا متعلق بأحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.